هذه الأمراض كتاب سؤال طيب الله، وما زلنا مع الفائدة التي حملها على عنوان ثمرات التقوى في آيات الله. أولئك الذين تعالى أحرار الطيب رحمه الله ويثني على الأنبياء أولياء الله عز وجل هم أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما أصحابهم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يذكر من صفات أوليائه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إلى آخر الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها صفات عباد الرحمن. والله عز وجل إن المتقين في جنات معلوم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون في أموالهم حق للسائل والمحروم. فذكر الله عز وجل أولياء بأحسن أوصافه كما أنه سبحانه وتعالى يذم أعداءه بسيء أعماله. يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله إن آمن تكون عبدا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لذلك وآلهتنا لشاعر مجنون. وإذا قيل لهم لا نؤمن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء. إلى آخر ما وصف الله تبارك وتعالى به أعداء من سيء أعمالهم وقبيح صفاتهم ويضرب الأمثال. يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال ولا يستحي ربنا سبحانه وتعالى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيف زبدا رابيا ومما يوقدون عليه من النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب وفاء وأما ما ينفع الناس فيبقى في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة وكأنها كوكب لطيف يوقد من شجرة مباركة إلى آخر الآيات التي ضرب الله عز وجل فيها أمثال يفرق المعاني إلى علاج وينوع الأدلة والبراهين. يعني أن الله سبحانه وتعالى تارة يخاطب الناس بما يفهمون وتارة يذكر الله تبارك وتعالى لأوليائه ما لأعدائه ما يشاهدون. فمثلا ربنا تبارك وتعالى أثبت وحدانيته بآيات كثيرة خاطبت فيها عقول الناس. قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء السؤال الآن هل خلقوا من غير شيء جاء من لا شيء والعاقل لابد أن يجيب بلا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني خلقوا أنفسهم وكيف يخلق الإنسان نفسه وكان عملا. فالجواب أيضا لا. أم خلقوا السماوات والأرض والجواب لا. إذا كان الإنسان لا يخلق نفسه لا يمكن أبدا أن يخلق السماوات والأرض. كذلك أقام الله عز وجل البراهين على إمكانية البعث بعد الموت والبعث بعد الموت كذب به الأولون وتبعهم أن تذهبون من الأمم حتى في قريش كذبوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فأقام الله عز وجل الأدلة والبراهين في كتابه على إمكانية البعث. من ذلك أن الله عز وجل ذكر أنه خلق السماوات والأرض، وخلقهما أكبر من خلق الناس. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يخلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلق الناس، فمن باب أولى يقدر سبحانه وتعالى على إعادة الموت. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك يقول الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي خلق السماوات والأرض. إذن هذا مهم مع البعث، كذلك خلق الإنسان، خلق الإنسان من العدم. والله عز وجل يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. إذا كان الله سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق فهو أهون عليه أن يعيده، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وهو أهون عليه. كذلك إحياء الأرض الموت، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. بعدما يذكر الله عز وجل إحياء الأرض الموتى، يقول الله عز وجل: الله الذي يرسل السحابة، الله الذي يرسل السماء فتثير سحابا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كذلك أحيا الله تبارك وتعالى أقوام أماتهم في الحياة الدنيا. في سورة البقرة يقول الله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا مثل، كذلك فقلنا اضربوه ببعضهم كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا الرجل الذي كان من بني إسرائيل والذي اختلفوا في من قتله، فبين رب العزة جل وعلا أن هذا الذي قتل يمكن أن يحييه الله عز وجل إذا ضرب ببعض هذه البقرة التي أمر بذبحها، وقد كان أحياه الله عز وجل مرة أخرى. كذلك قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي ضاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الأرض بعد موتها، فأما كان الله 100 عام ثم بعده قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يسن، وانظر إلى عبادك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله سميع عليم. ومثل الخامس في سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. أراد الله عز وجل يبين لهؤلاء أن الحذر من الموت لا يؤمن القدر، فأماتهم الله عز وجل ثم أحياهم. هذه براهين ينوعها سبحانه وتعالى في كتابه، وأدلة يذكرها سبحانه وتعالى تدل على وحدانيته وعلى إمكان البعث بعد الموت. ونبدأ بهذا فقط.